والله عليم بما يعملون. وصله بثمانين بخسين براهم دولته وكانوا فيه من الزائدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا. وكذلك مكنا بيوسف في الارض ونعلمه من تاويل حديث. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك ليصرف عن السوء والفحشاء إنه من عبادي المخلصين. واستلق دار وقتل قميصه من ذبر والف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن وعذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من بها إن كان قميصه قد من قبر فلاقت وهو بالكاذبين. وإن كان قميصه قد من ذبوري فكذبت وهو من الصادقين. وشهد شاهد من بها إن كان قميصه قد من قبري فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبري فكذبت فهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبري قال إنه من كيدكن إنك لكن عظيم. يوسف أحد هذا واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال ان اسود في مدينه ما اسمع به تراود فتاها عن نفسه فذا حبا انا لنراها في ضلال مبين. فلما سمع ذكرهن ارسلت اليهن واعدت لهن متكاوات كل واحده منهن سكين وقال ادخل عليهن. فلما رايه اكبرنه واقتنى ايديهن يقلن حاشا لله ما هذا بشرا هذا إلا ما يكون كريم. قال فذلك الذي لمتنني فيه ويقضى عرفته عن نفسه استعصم والذي فرما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه وإلا أصرفني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال ربي استهزاء حبوي مما يدعونني إليه وإلا تحرمني كيدهن أصبو إليهن معكم من الجاهلين. فاستجاب له ربه وضرب عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. استجاب له ربه فضرب عنه كيدهن إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بدل ما رأوا لها آيات لسجنه حتى حين. ودخل مارسين فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خبرا وقال الآخر إني أراني أحمل قرصي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نراك من محسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. وتركت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. وتركت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فكان لنا أن نشرك بالله شريك ذلك نشرك بالله علم أول الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وتعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله شريك ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار. يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن لا أكثر الناس لا يعلمون. الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن لا أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب السجن يا صاحب السجن ما أحدكما فليتربه كما وأما الآخر فيصب وذاكر الطير من رأسه وبأمر العزيز تستفتيان. وقال الذي ظن أنه ناز منهم اذكرني عند ربي فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكل النسر الإزاف وسبع سنبلات خضر أو خايا بسات. يا أيما لو أفتوني في رؤيا يا أيما لو أفتوني في رؤيا كنتم برؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام ونحن بتاوي أحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادخر الى مسلما ونبئكم بتاويله فاصلين. يوسف ايها الصديق واحسنا في اسم بقرات الثمانيات ياكل نهر النجاه وسوء وقد يكون ملابس وأخرى يابس يوتي والوقت في طرف ما في اسم بنات السلام ياتي المسؤوليات وقد يكون ملابس وأخرى يابس فوقها يابس السلام يا رؤي الناس يا الله المسؤول قال اسرائيل يا ساكن الله صلاح وقبله في اسم مريد قليلا مما تاكلون ثم ياتي بعد ذلك من كتابي ياتي لنا ذكرى الليل قليلا مما تحسنون ثم ياتي من بعد ذلك عام في يغاث الناس وفيه يحشرون فقال الملك اوصوني به فلما جاء الرسول قال رب الى ربك اسال ما بال النسوة التي احسن ايديهن ان ربي كيدهن عليم قال ما اخفقن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علينا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نحفظ حق وراوته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اقل بالخير وان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم إن النفس لأمارة بالسوء إذا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن أرضي إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في أرضي يهبه من حيث يشاء تصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وكذلك مكنا ليوسف في أرض يتبوأ من حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين فالعزو الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون والعزو الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف ودخلوا عليه فعرفهم مولاه منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لجده اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذ انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسمنا أخانا نكثر وإنا له لحافظون قال ألا أمنكم عليه ذاك ما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما بدا حمتا مهدوا بضاعه مرده بهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردتنا ونمير لنا ونحفظ اخانا ونزداد كلا بعير كذلك كل يسير قال نرسله معكم

فيجزي من نشاء ولا يرد أثناء المجزين فنجزي من نشاء ولا يرد أثناء المجزين. لقد كان في قصص عبرة لأولي الباب ما كان حديثا يفسر ولكن تصديق الذي بيده يفصل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في قصص عبرة لأولي الباب لقد كان في قصص عبرة عبرة لأولي الباب عبرة لأولي الباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بيده وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولكن تصديق الذي بيده وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.